زي كتاب الزهد، كتاب البر والصلة، كتاب المسند. وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، لا ندري من سبق من، إنما هم كانوا جميعا في عصر واحد وصنفوا في يعني ذات العصر، كل واحد صنف كتابه في بلد، لا ندري من الذي سبق من، كابن جريج وهشيم مالكي، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهشيم بن رشيد ومالك ابن أنس ومعمر وولد المبارك، ولد المبارك وعبد الله ابن المبارك ومعمر ابن راشد، طبعا له كتاب الجامع الملحق في آخر مصنف عبد الرزاق. وأول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. يبقى إذن الكلام كلام السيوطي، ده أول من جمع الحديث المجرد الصحيح المجرد بشرطه هو الإمام البخاري، والبخاري لم يكتب شرطه ولم يصرح به، إنما أول من استنبط شرط البخاري وافقه الناس بعدهم هو الفضيل أو القاضي عياض، قاضي عياض ووافقه الناس بعد ذلك وسبروا كتابه وتاريخه الكبير عشان يستخلصوا الشرط بتاعه اللي هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري شرطه الذي أظهره القاضي ووافقه عليه من جاء بعده أنه لا بد أن يثبت سماع كل راو من شيخه، ليس في كل حديث، بل لا بد أن يثبت لقاؤه به ولو مرة واحدة ولو في إسناد واحد، هو ده شرط الإمام البخاري. وهذا ليس شرط البخاري فقط، بل هو يعني الظاهر أن كثيرا من الأئمة من طبقة البخاري كانوا يمشون على هذا، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام أحمد وابن معين، ترى هذا في بحث المراسيل، ترى هذا في بحث المراسيل، ليس كما قال مسلم رحمه الله ونقل إجماع المحدثين على خلاف ذلك. وده كلام الحقيقة أنا سأؤخر الكلام عنه لدقته ولتشعبه، وأبين موضع القوة في كلام مسلم وموضع القوة في كلام البخاري رحمه الله. لكن على أي حال شرط البخاري أضيق، وكلما كان الشرط أضيق كان دخول الخلل منه أقل، زي مثلا ما أنت مثلا رجل صاحب شركة في بلد البطالة فيها منتشرة، فأنت بتقول أنا عايز 100 موظف، فبيتقدم لك 10,000 20,000، فأنت بتصفي لأن كل دول بيتقدمون بأوراق مصوغات تعيين الكلام ده، فأنت بتحاول تصفي فبتشترط شروطا، كل شرط تشترطه يسقط به جماعة. فلو قلت مثلا أنا عايز مثلا هندسة، هيتقدم لك 10,000، فقلت لا أنا عايز هندسة القاهرة، كل الهندسات الأخرى الإسكندرية المنصورة طنطا كل ده هيوقع، فضل لك 7-8,000 مثلا، تقول أنا عايز دفعة 85، يبقى كل دول وقعت لك كم ألف بالمسألة دي، لكن العدد كتير. قلت أنا عايز جيد جدا، قمت برضه موقع لك شوية بس برضه العدد كتير، بشترط جيد جدا في الأربع سنوات، قمت برضه موقع لك شوية، مع جيد جدا عايز شهادة خبرة 5 سنوات برضه لسه فيه من المكتب الفلاني، قمت موقع لك شوية. شوف كل ما

بياكلوا الرز بالعنب بيبلعوا ايه؟ يعني حط مثلا طبيخ وبتاع الكلام ده، وده يعتبر ايه؟ يعدوا اداما. بل ورد حديث في سنن ابي داود والترمذي بسند حسن من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرا على خبز وقال هذا ادام هذا. يبقى المساله اذا مساله الادام دي بتختلف من ايه؟ من بلد الى بلد. لكن الذي عليه اكثر اهل العلم ان الخبز اذا ضم اليه شيء اخر ليس من جنسه يبقى ادام. خلاص؟ يبقى هنا التبويب الامام البخاري باب اذا حلف الا ياتدب فاكل تمرا بخبز يبقى يحنث ولا لا؟ يبقى على هذا التقرير اللي احنا بنقوله ايه؟ يحنث. ليه؟ لان التمر هو ايه؟ هو ادام الخبز. فشوف الامام البخاري حديث طريق واحد كيف انه فرقه في عده مواضع. ولو اراد البخاري رحمه الله ان يفرقه في 10 أو 15 موضعا لفعل. ليه؟ لان الحديث طويل، وكل كلمه من هذا الحديث يمكن ان نستنبط منها حكما. خلاص؟ الامام مسلم رحمه الله عليه، يعني انت عشان تجيب كل الطرق اللي البخاري فرقها تتعب غايه التعب حد ما تجيبها. شيخ الالباني رحمه الله عليه حاول ان يفعل في صحيح البخاري طريقه مسلم في المختصر بتاع الشيخ الالباني، مختصر صحيح البخاري، فلم الزيادات التي فرقها البخاري في مواضع وسبكها واعادها كانها حديث واحد. بعض الناس اللي هم لم يفهموا طريقه الشيخ الالباني كبعض مشايخنا رحمه الله عليه، كنت اسمعه في درسه يقول انما صنعه الالباني في صحيح البخاري كمثل رجل مجنون مزق البخاري ورقه ورقه ثم نثر هذا الورق الممزق في غرفه ثم ندم، فبدا ايه؟ عايز يرجع البخاري زي ما كان، فبدا يجيب قصاصه يضعها بجنب قصاصه، ولا يشترط طبعا ان يكون القصاصه دي هي اختي، ها؟ وفي الاخر جمع الكتاب كله، فلما اراد ان يقرا وجد حروفا عربيه ولم يجد معاني تحتها. هو ده اللي كان ايه؟ كان بيقوله يعني رحمه الله عليه. وانا اعتقد يعني والمعاصره حرمان ان هو ده كان نوع من اللي تنافس الاقران او تنافس. لكن الشيخ الالباني رحمه الله عليه اراد ان يجعل البخاري كمسلم، بان الحديث الواحد البخاري فرقه في مواضع حتى يجيبه ويجعله في سياق واحد. وقد تعب عليه جدا، يعني هذا الكتاب لما انت تتامله وتقراه تجد انه من اكثر الكتب التي تعب الشيخ الالباني عليها. ربما كان جهده في الصحيحه او في الضعيفه اخف بكثير من جهده في جمع الروايات المتناثره في صحيح البخاري ليضمها في سياق واحد. شوف بقى الامام مسلم كيف تصرف في هذا الحديث. لسه فاكرين الكلام اللي لسه قايلينه من شويه؟ طيب اللي فات ده طريق اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. شوف الطريق الثاني. قال مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا، طبعا ما يكتبوش قال في الكتب، لكن والصحيح يعني اننا اذا اردنا ونحن نقرا لابد ان ناتي بلفظه ايه؟ قال. هم حذفوها اختصارا يعني. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له. ابن نمير هو مين؟ ها؟ ايوه احسنت. مسلم عندما يقول حدثنا ابن نمير يبقى هو محمد ابن عبد الله بن نمير، واحمد لو قال حدثنا ابن نمير يبقى هو عبد الله بن نمير. خلاص؟

وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث خلاص. وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وثنى عليه. يبقى زيادة تسمية، زيادة التسمية. ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله، برضو ايه الامر بالتسمية، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. السؤر ده احنا عرفنا قدره، ما قدره؟ لأن معروف أن السؤر هو ما بقي، هو ما بقي. يعني أنت الكوب قد كده، لو شربت تلته وتركت الباقي يقال ايه؟ سؤر. لو شربت نصفه ونصفه وتركت الباقي يقال سؤر. هنا وترك سؤرا، احنا عرفنا من رواية سعد بن سعيد السؤر ده قد ايه؟ قدر ما اكلوا، قدر ما اكلوا. يبقى انا النهارده ممكن الحديث ده اضعه واخذ منه ايه؟ مشروعية التسمية، مش كده؟ مش ممكن نحط في باب مثلا الأطعمة ولا باب الآداب ولا الكلام ده؟ طيب. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد اللي هو الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه، إذا كل مرة مسلم بيجيب إيه؟ بيجيب زيادة. فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير. فقال هلم فإن الله سيجعل فيه البركة. وده شبيه بإيه؟ بحديث مين؟ جابر وهم بيحفروا الخندق، برضه كانت نفس القصة، كانت عنز كده صغيرة وصاع من شعير، بس ده أكل ثمانون، إنما في جابر أكل ألف واحد كما في صحيح البخاري، أكل ألف إنسانا من هذا وبقي مثل ما أكلوا أيضا. طيب إذا أنا عندي كم راوي لحد دلوقتي عن أنس؟ إسحاق، سعد بن سعيد، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويحيى بن عمارة بن أبي حسن. يبقى أنا عندي أربعة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. وده برضه زيادة مش موجودة في الإيه؟ مش موجودة في الطرق الأخرى اللي هو الإهداء للجيران. يعني أنت ممكن تاخد الحديث ده تحطه بقى في حق الجار ولا تحطه في يعني شوف، لو أنت حبيت إن كل حديث من أحاديث كل طريق من هذه الطرق تستوفي ألفاظها، زي ما قلت لك ممكن تحط الحديث الواحد في أكثر من 10-15 موضع كما يفعل الإمام البخاري. قال يبقى أنا عندي كم واحد؟ 5 لحد دلوقتي. قال وحدثنا الحسن ابن علي الحلواني

قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه. طبعا طريقه مسلم ده في ترتيب الطرق، لان في بعض الاخوه بعت لي هو بيقول لي هل من طريقه مسلم انه يقدم الطريق المعل، طريق المعل يعني هو شوف احنا جبنا كام طريقا للحديث، فهل من طريقه مسلم ان يقدم طريق المعل؟ لا، ده مسلم يبدا باقوى ما في الباب، ما في الباب عنده، ويؤخر ما فيه كلام زي الطريق ده، زي الطريق ده. يعني أسامة ابن زيد ده فيه ايه؟ فيه مقال يسير، يعني يحيى بن سعيد القطان تشدد معه جدا مع أسامة ابن زيد، حتى انه طرح حديثه لان أسامة ذكر لفظة التحديث في سند ما واصحابه خالفوه فذكروه بالعنعنة. ام يحيى القطان قال اشهدكم اني اسقطت حديثه كله. وطبعا يحيى القطان معروف انه على قائمه المتشددين في النقل. قال اخبرني اسامه ان يعقوب بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري حدثه انه سمع انس بن مالك يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. الزيادة دي اللي هي قرائن من قرائن الأحوال اللي احنا كلنا نتكلم عنها، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتقلب ظهره لبطن، ثم تدخل الطريق دي وقد عصب بطنه بعصابة. يبقى العصابة دي هي اللي عرفته ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه جاء. قال أسامة: وانا اشك على حجر، اي عصابة عليه على حجر يعني، لان كانت العادة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الحجر على بطنه عشان يعطي بطنه قوة. تعرف الانسان لما يكون جعان ممكن يبقى ايه؟ محني كده، مش قادر يسقط طول، فالحجر ده لما يربطه ويشد الحجر هذه العصارة يوم ايه؟ تثني الظهر. وطبعا وضع الحجر على بطن النبي صلى الله عليه وسلم في الجوع فيه احاديث كثيرة خلافا لابن حبان، لانه انكر كل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع، وقال كل حديث ورد فيه ذكر الحجر لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا كان يطعمه ويسقيه فأي فائدة لشد الحجر؟ طبعا العلماء كلهم ردوا على ابن حبان في هذا، وأكثر أهل العلم على أن يطعمني ويسقيني أي بالإيمان وبالمعارف التي تعود على الجسد بالعافية، وهذا شيء لا ينكره الانسان. يعني انت ممكن تبقى جعان جدا يجي لك خبر صار للغايه تنسى الجوع بتاعك، بل ممكن اذا جاء خبر حتى لو كان خبرا سيئا يعني تنسى الجوع بتاعك برضه. ومعروف كما يقول ابن القيم رحمه الله ان الفرح يوجب زياده قوه الاعضاء والحزن يوجب النقص. في بعض اخواني لما يعني كان زمان احد الاطباء قال انت عندك القلب، هو كان طالع سليم على رجليه فنزلنا سندينه، هو طالع سليم نزلنا سندينه على السلم في الدور الرابع في النزلين بين كده، وراح الاول ما وصل البيت نام على السرير وشد عليه ملايه وعيان بس يعني، فخلاص ساب الجماعه اللي هنا وراح طنطا لاستاذ كبير، والاستاذ الكبير ده كان يعرف الدكتور اللي كشف عليه هنا برضه ايه؟ شايلينه مش قادر يمشي على رجليه. اول ما طلع الدكتور كشف عليه قال له: مين اللي قال ان عندك قلب؟ قال له فلان، قال له ده انت قلبك اجمد منه. ليه ماشي؟ طب هو ايه اللي خلاه يعني خارق قواه عند الدكتور مع انه طالع سليم؟ ايه اللي خلاه خارق قواه؟ الحزن. الحزن يوجب نقص قوة الأعضاء. واي انسان حزين محبط يائس تلاقي ظهره بينشر وتلاقي مش عارف يقف على حيله، وتلاقي اي واحد فرحان عنده كده يعني نشاط والكلام ده برضه تجد هذا ينضح على قوته. وابن القيم حاله كلام جميل في المسائل زاد المعاد، هو يتكلم عن اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن الطريق اللي هو بتاع يعقوب بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري هذا بين لنا القرينه التي عرف ابو طلحه من خلالها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء. فقلت لبعض اصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت الى ابي طلحه، المتحدث مين؟ انس، وهو زوج ام سليم بنت ملحان. فقلت يا ابتاه، هو ابو طلحه ابو انس انما هو زوج امه، فهذا يدل على ايه؟ على مشروعيه ان يقول الرجل لغير ابيه يا ابت. وده لا يعارض قوله تعالى ادعوهم لابائهم، كما انه يجوز ايضا ان يقول الرجل لغير ابنه يا بني، او ان يقول له يا ابن اخي، وهو ايه لا تربط به علاقه قرابه. فقلت يا ابتاه قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه، فسالت بعض اصحابه فقالوا من الجوع. فدخل ابو طلحه على امي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء آخر معه قل عنهم، يعني مش كثير يعني. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال مسلم وحدثني حجاج بن الساعد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله في سوق الحديث كما ترون، طريقة الممتعة، يعني من أراد أن يستمتع بالقراءة فليقرأ في صحيح مسلم، ومن أراد أن يستمتع باستنباط المعاني فليقرأ صحيح البخاري، لكنه سيبذل مجهودا حتى في صحيح البخاري، لأن الحديث الواحد عشان يلم كل مواضع الحديث صحيح البخاري وينظر إلى تبويب الإمام رحمة الله عليه لابد أنه سيبذل مجهودا بذلك. طبعا طبعا الطبقة السلفية وفرت علينا كثيرا من ذكر أطراف الحديث. وتحفة الأشراف للمزي أوقع وأقوى، يعني أحيانا قد يعزو الشيخ محمد فضل عبد الباقي رحمه الله إلى بعض أطراف الحديث ولا يكون دقيقا في هذا العزو بخلاف المزي. المزي في كتاب تحفة الأشراف هذا يأتي لك بكل مواضع الحديث من ذات الطريق، لأن قد يكون الإمام مثلا روى الحديث عن أنس بن مالك ورواه عن جماعة عن أنس، كل تابعي في حرفه. تعرفين المزي الإخوة اللي هم ما يعرفوش شخص الأشراف للمزي كيف أنه يرتب الأحاديث فيها، يرتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، والصحابة يرتبون على حروف الهجاء، يبدأ بحرف الهمزة والهمزة والألف اللينة زي آب اللح مثلا، أول صحابي آب اللح اللي آب كان ما بياكلش لحم يعني، فعشان كده قيل إيه آب اللحم، أي الذي يرفض الإيه؟ يرفض أكل اللحم، آب اللحم. وبعدين يبتدي بالهمزة، همزة القطع، زي مثلا أبيض أبي، خلاص. وبعدين يمشي بقى بالترتيب ألف ألف ألف ب ألف ت ألف ت ألف ج إلى 28 حرف، وبعدين يتم حرف ال ب ب ألف ب ب ب ت ب ت ب إلى 28 حرف، وبعدين حرف الت ت ألف ت ب ت ت ت ت إلى 28 حرف، الجيم جيم ألف جيم ب جيم ت جيم س جيم ج، وأنت ماشي كده يرتب كل أحاديث كل أسماء الصحابة على حروف الهجاء، وبعدين يرتب أحاديث كل صحابي على التابعين، فيبتدي بالتابعين اللي بادئين بحرف الألف، وبعدين بحرف الباء، وبعدين بحرف التاء. إذا كان التابع ده مكثر وله أصحاب كثيرون يرتب على الراوي عن التابعين. إذا كان هذا الراوي من المكثرين ورواه جماعة كثيرون يرتب على الراوي عن الذي روى عن التابعين، وهكذا. المهم أنك لا بد أن تعثر على الحديث. يبقى تحفة الأشراف للمزي ترتيبها على الأسانيد مش على المتون، وهذا أقوى وأدق من المتون. ليه؟ لأن المتن أنت ما تعرفش المتن بادئ بإيه، ممكن يكون بادئ بأحرف كثير. يعني النهارده لو أنا خدت حديث إنما الأعمال والنية أقرب الحديث إليه، لو عايز تكشف عنه في الموسوعات او الكتب التي تعنى بذكر المد هتكشف عنه بحرف ايه؟ الف نون. انما الف نون مين؟ طب ما هو في طرف له ايها الناس انما، اذا حرف الف ايه؟ الف ايه؟ خلاص. وفي لفظ الاعمال بالنيه او بالنيات، يبقى ذات الايه المحل بالالف واللام من حرف الالف، وهكذا. يعني المتن ممكن يبتدي بدايات مختلفه انت ما تعرفش تمثل الجهه كلها بخلاف الاسناد. فاطراف الحديث لما تحب تجيب البخاري روى هذا الحديث في كام موضع يبقى عليك الاطراف المزي، وهو ده يعني الذي انا انتفعت به كثيرا، بس لم اتنبه بكل اسف الى هذا الا بعدما بذلت مجهودا كبيرا جدا في كتاب مجنة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والاسناد. ما عرفتش القصه دي الا بعد ما عملت الكتاب ده. لو كنت تنبهت لهذه الحقيقه كنت خلصت الكتاب ده في ليلتين. ليلتين. يعني الحديث بتاع ابو طلحه البخاري ومسلم اتفق في حديث اسحاق بن عبد الله. انا كنت بجيب بقى شيخ البخاري مع شيخ مسلم، اثنين يروون الحديث عن شيخ واحد. برضو عشان اتتبع الالفاظ واشوف السياق واحد ولا لا. فما فطنت ابدا الا بعدما يعني كتبت الكتاب. فده برضو من الاشياء اللي انت ممكن تنتفع بها. لو انت عايز مثلا تعرف البخاري انتوا عارفين انه اعلى من مسلم في الطبقه ولا لا؟ وادرك من الشيوخ ما لم يدركم مسلم. طب انت عايز تحصر الشيوخ الذين روى البخاري عنهم الحديث مباشره، وروى مسلم هذا الحديث بواسطه عن شيخ البخاري. تجيب المسألة ازاي؟ تحت الأشواق على طول. تجيب أي حديث خهمي، المزي رمز له بإيه خهمي متفق عليه، عشان بس ما تعرفش تقرا كل حاجة وتضيع وقتك. لا، هات كل خهمي واقرأ الأسانيد، لأن المزي بيجيب الإسناد كله، ما بيجيبش بعض الإسناد، يأتي بالإسناد كله. هتقرأ البخاري يقول مثلا حدثها خالد بن مخلد، تلاقي نفس الحديث عن خالد مخلد بواسطه عند مسلم. ممكن تنتفع بدية، لان احنا كنا فاكرين لما قلنا مسلم على عن البخاري باربعه احاديث، اما البخاري فعلى عن مسلم باكثر من 250 حديثا. دي اتعرفت بايه؟ بتحفه الاشراف ايضا. فهذا كتاب مبارك، تحفه الاشراف كتاب مبارك، يعني طالب العلم لابد ان يقتني هذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى سنقف مع أكثر من مثال لتصرف البخاري رحمة الله عليه. أنا النهارده بس عشان الوقت ضيق جبت مثالا البخاري روى او اتفق مع مسلم في طريق واحد بس، لا، في هناك احاديث اتفق البخاري مع مسلم في اكثر من طريق، وكل طريق فرقه البخاري في عدة مواضع، يعني مما ايه، مما يطول الامر جدا. بس الحس الاخر انت تهبل طريقة البخاري، كيف صنف البخاري كتابه وتدرك ميزة صحيح مسلم، انه يجمع كل الطرق في مكان واحد، لا يحوجه، قلما يفرق مسلم. الحاجة الثانية اللي عايز ابدا عليها قبل ان انتهي من ذلك، ان البخاري رحمه الله لا يكاد يكرر الحديث بذات الاسناد في مكانين الا لفائدة تكون زائدة. يعني النهاردة شوف الحديث ده رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك في كتاب الصلاة كتاب المنافع، حيث احنا لسه قرأنا ده في كتاب الصلاة، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، وروى الحديث في كتاب المناقب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. ليه؟ مع ان الاسناد واحد والبخاري لا يكاد يفعل هذا، ممكن ينوع يغير في شيخه، لكن لازم يغير، لازم يعمل حاجه، لانه في الموضع الاول اختصر روايه عبد الله بن يوسف، في الموضع الثاني اتى بها على وجهها. اختصر في الموضع الاول لانه لم يكن بحاجة الى بقية الكلام، كل اللي هو كان محتاجه انه الان ايه، من دعي الى طعام هو في المسجد، وكان حريصا على اختصار الكتاب مش عايز يعظم، لكن في علامات النبوة اللي هو فيه بقى تكثير الحديث، تكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، فهذا يحوجه ان ياتي بالسياق كاملا. فعلشان يعرفك روايه عبد الله بن يوسف التنيسي ما وجهها وما سياقها، لانه اوردها مختصره قبل ذلك، لكن مساله ان يجيب الحديث اسنادا ومتنا ده زي ده زي ده، قل ان يفعل البخاري رحمه الله ذلك. كل سنه طيب. نعم. ايه؟ طبعة أطراف المزي هو الحقيقة أفضل طبعة، أي عايز أقول أسهل طبعة، أسهل طبعة طبعة اللي هو أشرف على الدكتور بشار عبد المعروف، وطبعت في دار الغرب، هي غالية شوية، رخصت الطبعة من دلوقتي، يعني كانت أول ما اشتريناها كانت بحوالي 500 وكسر، دلوقتي أظن هي ب 200 وكسر يعني الرقم ده. هو الميزة فيها إيه؟ الميزه فيها ان هو عود بس انا خلصت الكلمتين دول. طبعا هو تحفه الاشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله عليه، اول من اخرج هذا الكتاب الى حيز الوجود، وكان يعدو الى الطبعات الهنديه اللي كانت عنده، فيقول لك مثلا رواه البخاري في علامات النبوه، وبعدين يحط ارقام، الارقام دي على الطبعات الهنديه اللي هي مش موجوده عندنا في المشرق. اللي عمل الدكتور بشار ان هو عزا الحديث الى الطبعات المنتشره في المشرق، فبدل ما كنت هتروح يقول لك كتاب علامات النبوه باب 20، ممكن يكون تبويب في الطبعه الهنديه غير التبويب عندنا، هتقعد تدور بقى تجيب علامات النبوه الاول وبعدين تجيب باب 20، ما تلاقوش 20، تفضل تمشي تلاقي 23 25 28، لا، هو هنا بيعزو للرقم على طول، الطبعة السلفية اللي هي فتح الباري، الطبعة المنتشرة بين أيدينا الآن، يفتح كده ويديك الرقم على طول، الترمذي، ابن ماجه، مثلا أبو داوود، كل ده بالرقم على طول، توصل لموضع الحديث في الطبعات الموجودة. أنا عشان كده بقول ده أسهل إيه؟ أسهل، وإن كان طبعا مفيش عمل عامل في الدنيا إلا وعليه ملاحظات. برضه الدكتور بشار عواد معروف قال ان عبد الصمد شرف الدين اخطا في اشياء وكذا، وعمل ايه؟ وعمل في مقدمه الكتاب مجمل الاخطاء التي اخطا فيها المحقق الاول. جاء الشيخ ابو الاشبال الباكستاني اللي اشتغل مع عبد الصمد شرف الدين في الطبعه الاولى، ما عجبوش صنيع الدكتور بشار عواد معروف، قام منزل الكتاب في اخطاء بشار عواد معروف في الطبعه بتاعته برضه. عشان يقول ان لا هو كمان لم يحسن. وانا حتى احصيت بعض الاشياء التي سقطت اما من جهه الرموز او من جهه الاسناد في طبق عبد الدكتور بشار، لكنها اسهل تناولا من طبق عبد الصمد شرف الدين. نعم. ما هو السلفيه الدنيا كلها واخده من السلفيه حتى بتاع الطيب. أسامة بن زيد من وقص الليث. إيه؟ ليثي. ليثي يعني. كما قال الشيخ الألباني قال كلمة السنة. من المعروف أن الإمام مسلم يرخص الدليل على حسب الكون. فما كما قال بعض العلماء أن الليثي معروف أنه كان فيه ضعف. قال الشيخ الألباني في السنة إذا توجع وإلى لم يتبع كل حديث، فأليس الإمام مسلم قول الحديث في نهاية الكتاب لأنه دليل على ضعف في هذا الواقع أنه قرر بلفظ الشافعي في الحديث. وهي إيه؟ لا هو الحديث ورد قال شك أسامة. خلاص شك أسامة يعني الحديث نفسه أورد أن الشك من أسامة، لكن الشك بتاع أسامة مش في أنه في ذكر الحجر فقط، مش في الإصابة، إنما في ذكر الحجر. أصل يعني عصب عصب بطنه بإصابة لا ينافي أن يكون حجرا. لا أي رواية لا طبعا لا احنا دلوقتي لا احنا اذا تكلمنا عن بعض الرواه اللي فيهم كلام في صحيح مسلم انا ما اقدرش اعاملهم او اعامل رواياتهم داخل مسلم حتى لو كانت في المتابعات زي رواياتهم خارج مسلم. تاخد بالك؟ يعني دي لها كلام. احنا لسه هنتكلم عن طريقه مسلم رحمه الله عليه في ترتيب المتابعات، لان البخاري متابعات زي مسلم، بل احيانا يند عن المتخصص يعني ان هذه روايه البخاري متابعه ام لا حتى ينبه عليها احد من العلماء، بخلاف مسلم متابعات مسلم بتبقى معروفه يعني. لا لنا معها وقت ان شاء الله. لا ماشي، هو يحيى سال قطان ضعفه مطلقا، وفي من ضع من تكلم ماشي الحال ماشي. انا ممكن احمل دي، ممكن اقول دي ليست من روايتي عن نافع ماشي، لكن هناك بعض النقاد من ضعفه مطلقا تكلم فيه مطلقا مش بقيد النافع. Thank you.